الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار البررة، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، واصلوا الحديث عن عبادة عظيمة جليلة، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. وأسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا محبته، فهي أعظم نعمة وأجل منة، عليها تسابق المتسابقون، فهي قرة العيون، فهي قرة العيون وغذاء الأرواح. المحبة أعني بذلك محبة الله، نعمة عظيمة، وليس الشأن كما ذكر أهل العلم أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب الله، تتحب الله أنت مزيان، هذا مكسب، لكن الشأن أن يحبك الله. واحد الإنسان دابا حاجتك عنده تيقضيها لك ويمن عليك ويغدق عليك، طبيعي أنك تحبه، لكن أن يحبك هو، فهذا هو الشأن. إذن فالله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة ومنة كريمة جليلة. الله تبارك وتعالى يحب العباد محبة تليق به، كما قال الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانوا في غزوة خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. إذن فالله تبارك وتعالى يحب العبد، يحب أنواعا من عباده. وش هي قال المحبة؟ إذا بنا نعرف هذه المحبة، لن نجد تعريفا شافيا كافيا إلا أننا نعرف المحبة بأنها هي المحبة، ما عندهاش تعريف. أي تعريف بيتعرف به المحبة تاع الله تبارك وتعالى بتزيد دائرة عقيد. الحب أو المحبة لا تعرف إلا بالمحبة، وأي تعريف إنما يزيدها تعقيدا. إذن قلنا الله تبارك وتعالى يحب، وكل النفوس تهفو إلى هذه المحبة. تشي واحد فينا احنا دابا الآن ما غادي يقول لا ما بيت الله يحبني، لا، لكن قلنا كل من في الأرض يحب أن يحبه الله، حتى أهل الشرك يحبون محبة الله، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. حتى اليهود والنصارى لهم غرض في هذه المحبة، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن كل واحد يبادل المحبة، فيا ترى هل أنت وأنا والآخر وتلك والأخرى هل من الذين يحبهم الله؟ أمر يحتاج لاش، يحتاج إلى برهنة. واش أنت حقيقة من الذين يحبهم الله؟ إليك العلامات، إليك هذه العلامات. فإن وجدت نفسك في إحدى هذه الخانات وتتصف بأحد هذه العلامات فطوبى لك. أولا قلنا من العلامات تاعت محبة الله تبارك وتعالى للعبد أنه آش تيجعلك مطيعا له بعيدا عن المحرمات، تيجعلك مطيعا له بعيدا عن المحرمات. قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. جاي للمسجد غادي بيقضي واحد الغراض مع جارك زوجتك خدام في صلاحة وليدات تتلقى راسك تدير شي حاجة الخير، هذا دليل على محبة الله لك لأن هذا الخير طاعة. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. وبالمقابل يقول بعض أهل العلم من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، شي حوايج اللي هاش ما تينفعوش، أما إذا كانوا تيضروا فالله المستعان. إذا كان الإنسان منشغلا فيما لا يعني فهذا من علامة إعراض الله عن العبد. أرى إلى منشغل فيما يضر، غيبة، نميمة، غيبة، نميمة، إفساد، فساد، رشوة، هناش اعرف بأنك قد هنت على الله. الناس اللي كنت يكون عصاة تبشر المعصية في هذه الحالة يهونون على الله، هانوا على الله، هذا واحد. العلامة الثانية تيمنع عليهم الدنيا، تيمنع عليهم الدنيا، تيخليهم مستورين، تيدير الإنسان مجهودات وبا وبا وبا، ولكن الله تبارك وتعالى تاش تيجعله غدياش بالقياس. إذا أحب الله العبد، تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد منعه الدنيا أو حماه الدنيا، عفوا تيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الله أحب العبد تيحميه من الدنيا. شوف شوف هذا اللفظ تاع تيحميه. إذا أنت ملي مثلا تتفوت لك الفرصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة احمد الله تبارك وتعالى، راه تيحميك من وحداش، مش حاجة اللي تقدر تضر بك، اللي تقدر تضر بك. حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه. ثلاثة من علامات محبة الله للعبد ابتلاؤه بالمصائب. تتكمل هذه تجي الأخرى، تتكمل هذه تجي الأخرى. لويدة مراد هذا حديثة، هذه مرة كذا، هذه أم كذا، هذا جار كذا، هذا نسيب، هذا مال، وتتم هكذا دواليك. حلول المصائب بالعبد دليل على محبة الله له. إذا أحب الله العبد ابتلاه، إذا أحب الله العبد ابتلاه، اسمع، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. كلك تتجيه. إذا ملي تينزل بك شي بلاء، شي مصيبة من المصائب، احمد الله تبارك وتعالى، احمد الله، لا تتضجر ولا تكتئب ولا تهتم ولا تحزن، الحمد لله. أي الله تبارك وتعالى تفكرك، ورا نفكرك على طول. احنا تنقول تفكرك معناه أنه واش أحبك فابتلاك. إذا أحب الله العبد ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من علامة محبة الله للعبد أن يكون نفاعا لإخوانه، تيكون تينفع الناس، تيكون تينفع الناس، غادي بيقضي واحد حاجة، غادي تتعاون مع شي واحد، إلى غير ذلك من أنواع النفع. تدير في راسك هكا تلقى راسك كل نهار كله أنت تجري في مصالح الناس. هنيئا لك، هنيئا بحب الله لك. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. شوف أنفعهم للناس ناس بعاد، فكيف إذا كان ينفع أقاربه، جيرانه، أباه، أمه، هذا رثني قمة، هذا قمة. كذلك من أنواع أو من دلائل محبة الله للعبد أن يختم له بعمل صالح. إذا أحب الله العبد عسله. تيتم غادي الإنسان في واحد الطريق واحد شوية تيبان لك رجع، تيولي تيشتغل بشي عمل الخير، تيولي تيدير المزيان مع الناس، تيولي رحيم، تيولي ودود، تيولي بزاف الصفات. إذا أحب الله العبد عسله. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي الصحابة واش معنى عسله يا رسول الله؟ قال أن يوفق، أن يوفق له عملا صالحا، أن يوفق له عملا صالحا. إيوا تيبان لي أنا بقى قد اللي فات، شو هذيك الأرملة مسكينة عندها واحد ثلاثة ولا واحد ربعة، إيوا لعل واش لا بقيت تهزلها من شي حاجة وقت ما خصك الدقيق على حسابي فرضا، ولا وقت ما خصك البوطة على حسابي فرضا، فكيف إلى اش اللي احتجتي؟ ها هو عندي واحد شاب أعزب بلغ به الجهد وبلغه، أنا وقت اللي بغيت تزوج مثلا كذا نمشي ها واحد البركة وفقني الله لهذا العمل، وهكذا أعمال الخير كثيرة لأن الحاجات كثيرة في زماننا. أن يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله، بين يدي أجله، اسمع، حتى يحمده جيرانه، يا فلان سبحان الله العظيم كان قد باتك المرأة وهذاك اليتيم وهو إلى غير ذلك. كذلك من علامة أو من دلائل محبة الله للعبد أن يكون، أن يعتني بمظهره. من العلامة تاع محبة الله تبارك وتعالى للعبد أيضا تيكون تيعتني بالمظهر تاعو، تيكون تيعتني بالمظهر تاعو تقربا لله، تيكون نقي في حالته في الظاهر تاعو لأنه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، اللي فيه الكبر تترفع على الناس هذا ما تيدخلش للجنة ولو لاش شي حاجة اللي هي سيرة. واحد الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هذا فهم الكبر شنو هو؟ هو الإنسان يعتني بالمظهر تاعو. أش قال لي هذا الرجل؟ أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله، إن الله جميل، جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. إذا لقيت راسك تعتني بالمظهر تقربا لله، ماشي تتفخر على عباد الله ولا تتاهل لأجل أن يقال، لا لا لا، تقربا إلى الله، تتعتني بالمظهر تاعك تقربا إلى الله. فهنا هذا دليل على وعلامة على محبة الله تبارك وتعالى لك. كذلك من علامة محبة الله للعبد أن يكون حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق. معنى حسن الخلق ما فيش، ما تيكونش فزعي، اللي قرب منه تي اللي قال هذاك إلى جاب الشقفة وتيدي الجمر، لا تيكون سهل لين تيديروا فيه الناس تيقول لك مسكين هذاك اش ضعيف وكان بو ما عرفش هو اش الأعراف. إنما هي القربة إلى الله أذلة على المؤمنين، فسوف ياتي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اسمع، أذلة على المؤمنين. تقول لي وهردز هيرقطع منين ما بغيتي، ماشي انت ما عرفتيش، ماشي انت كنبو، لا تيبان لك بانه كي تنقولوا حنا راه تيسرح العجله والى اخره ديك الهضره، لا لا انت عندك غرض اخر. أذلة على المؤمنين، وشوف هنا أذلة ما قالش للمؤمنين، لأن هذا الفعل اللي هو تذلل يتعدى باللام، تقول تذللت لفلان، لكن هنا خالف الأصل وجاء متعديا بعلى، أذلة على المؤمنين، بمعنى أنه بقدر ما تذلل أنت للناس وتتصبر وتتصبر وتتصرد إلا وتعلو رتبتك عند الله. أذلة على، لأن على تفيد العلو. إذا القضية ماشي هي بالجد، لا، قضية بالأخلاق، إلى بيت رتبتك عند الله تبارك وتعالى تكون عالية ويحبك الله تبارك وتعالى، تخلق بالأخلاق الحسنة. والأزمة معاشر المسلمين هي أزمة أخلاق. احنا دابا الآن راه كاين الناس تيصلي وكاين اللي فيهم الخير وكاين اللي ملتزمين وكاين كاين، ولكن فين كاين فين كاين كي تنقولوا حنا الخلل العظيم الكبير فين؟ في الخلق. وراه مي تنقول الخلق قيس راه ماشي مع شي واحد اللي هو عنده سلطه، لا، مع زوجتك، مع والديك، مع وليداتك، قاعد الامر تحتاج ليه. ومن ابين هذه الاخلاق اللي هي ايضا دليل وعلامه على محبه الله الرفق. الرفق نحن الأخلاق المزيانة الأخلاق الحسنة إذا كان الإنسان تيتسم بها وتيتصف بها هذا دليل على ما على محبة الله. ومن أبين هذه الأخلاق اللي هي سبب واللي هي دليل على محبة الله تبارك وتعالى للعبد الرفق. أشنو الرفق؟ اللطف، السهولة، السهولة. أش تيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أحب الله العبد أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق، اسمع، إلا حرموا مناش من كل خير. إذا أحب الله العبد أعطاه الرفق، إذا أحب الله العبد أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا. فيا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، مطلوب منكم تكونوا رفقاء، ولولدتهما رفقاء مع والديهم إلى غير ذلك. الرفق هو سبب كل خير، وإلا ما كان الرفق في البيت راه بيكون الصداع وبيكون المشاكل والنكد إلى غير ذلك من الأمور. إذن فهذا أيضا دليل على وعلامة على محبة الله تبارك وتعالى للعبد. أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. لازلنا معاشر المسلمين مع العلامات التي تدل على محبة الله للعبد، وهي كثيرة، وهي كثيرة. منها أيضا الجود والكرم. الجود والكرم، إنسان يكون سخي، ما يكونش بخيل، يكون كريم. المال مال الله، والإنسان إذا أعطى شي حاجة يعطيها لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. الإنسان اللي عطاش حاجة يعطيها لنفسه، هذا الإنسان اللي تيكوناش معطاء. وراه ملي تنقولوا العطاء ما خصناش نصوروهاش، العطاء هو صفة يتصف بها الأغنياء فقط، لا تنتوانا، كل واحد يعطي بحسب مستطاعه. البخيل لا مكان له في الإسلام، ما عندوش مكان في الإسلام، لا. المسلم تعيش على الأخذ والعطاء، ماشي تعيش على الأخذ دير آراء. تتقول لي قبض؟ لا، ما تفهمش قبض. إلا قلت لي شد عاد تفهم. شد هي دائما الإنسان تيولفهاش غير الأخذ، لا. الإسلام دينه أخذ وعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ياك ما عندوش، ويثيب عليها، ويثيب عليها. إذا الناس الكرماء، الناس الكرماء والناس اللي تيكونوا أجواد، الله تبارك وتعالى تيحبهم. إن الله، اسمع، إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. الله كريم، من أسماء الله تبارك وتعالى الكريم، ومن أسماءه كذلك الجواد. إن الله كريم يحب الكرماء، أعطي أعطي، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لا تكونش جمع يديك، ولا تكونش طولانتي أكثر من القياس. بعض الناس يكون طولانتي أكثر من القياس، ما عالود، ما يدي منه تشي وعد شي حاجة، لا لا ما حياتش. هاد الناس أش هاد الناس تعساء. البخيل تعيس في حياته وشقي، نفسه التي بين جنبيه تكون شقية، ما تتحملوش النفس، دعوه ما تتحملوش، فكيف بالناس؟ إن الله كريم، اسمع، يحب الكرماء. إذا وفق الله تبارك وتعالى تعطي، هنيئا لك، عرف بأن الله تبارك وتعالى يحبك، لأنه ما حبك إلا حتى وفقك لهذا الخير اللي هو الكرم. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. من دلائل محبة الله للعبد أيضا أنه يكون توابا متطهرا، تيكون تواب. معنى تواب؟ تيدير الذنب، لأن هذه بحكم بشرية شي واحد ما يسلم من الذنب، تيدير الذنب مباشرة يرجع الله تبارك وتعالى وتيطلب منه المغفرة وتيطلب من الله تبارك وتعالى يسامحه ويعفو عليه. هذا دليل على محبة الله لك. وإلا كاين كثير من الناس يدير الذنب وتبقى تعضي على قنانفه ولكن لا يتوب ولا يؤوب، ولا قاع ما تطيح ليه قاع قد يتوب في دماغه، هذا بعيد عن الله. دير الذنب دروك واحد شوية تعاوده، شعلت هذا القرو واحد شوية راش، شوية المعجون واحد شوية راش، الكالة واحد الأمور راه غادي ياكل الشيشة إلى غير ذلك 11 تبع الأخرى. لا لا، تيتوب. معنى تيتوب؟ تيرجع الله تبارك وتعالى بقلب آيب أواب، تقول يا ربي راني درت الذنب ما سمح لي، راه واحد شويه بيعاود يرجع ياك ماشي مشكل. اذا رجعتي ارجع، توب الى الله تبارك وتعالى، توب واستغفر واعرف هذا انه دليل على محبه الله لك. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اش معنى المتطهرين؟ دوك الناس اللي تيتنزهوا عن النجاسات. كاين بعض الناس دروك اللي عز الله وسمعكم تيدخل للمرحاض، تيدخل للكنيف ما عندوش مشكل، باقي ربما القلم تاعو تيقطر من البول وتينوض هو، لا ما كاين مشكل، ما شافوا حد. لا، الا كان بهذا النوع لا تيكون بعيد عن الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من دلائل محبه الله للعبد ان يكون متقيا. معنى متقي؟ ما تقربش للحرام، الحاجة اللي فيها الحرام ما يقربش لها أبدا، فهذا يحبه الله. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من دلائل محبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يكون محسنا، أن يكون محسنا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وختاما أختم بثمرات المحبة. الإنسان يحب الله، أشتي يدي أولا، إذا أحبك الله تبارك وتعالى عاصمك من كل سوء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أش معنى هذا الكلام؟ كنت سمعه الذي يسمع به، معنى أنك لا تسمع إلا خيرا. قليل فين تسمعاش شي حاجة اللي هي تاعت الموسيقى ولا شي حاجة، تتم غادي نهار كله تقول الحمد لله ما سمعت لا هذه ولا الغيبة ولا النميمة ولا الكلام في عرض الناس. لا لا، ما تسمعش، تيعصمك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لا ترى المحرمات هذه طويلة غليظة عالية، لا تيعصمك الله، تيبان لك كاع شي حاجة وغير هذا الكراس كاع انشغلتي بشي حاجة، شكون اللي يشغلك؟ الله محبة لك. لأن الله إذا أحب العبد كما قلت عصمه. واحد ملي تيحبك الله تبارك وتعالى ما تيعذبكش، تيأمنك وتيسعدك في الحياة ديالك، وتنزل على القلب تاعك السكينة والطمأنينة، تتعيش مرتاح. عباد الله ملهوطة معذبين بما يحبون، المال وبوبا وانت لا لا عايش سعادة، ما تيعذبكش الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اسمع، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كان شي واحد حبيب الله تبارك وتعالى تيحب الله ما تيعذبوش، لكن اليهود ليسوا بأحب لله ولذلك يعذبهم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا أحبك الله وضع لك القبول في الأرض. كاع الناس تيحبوك، حتى بعض الأعداء كاع اللي أنت ما تدوز تلقى في قرارة نفسه راه تيبغيك. إذا أحب الله العبد نادى جبريل في السماء أني أحب فلان. الله المستعان، الله تينادي تيسميك بسميتك. لمن؟ جبريل. فينا هذيك المحبة اللي يطيل الناس يغنيوا بها محبة فلانة وإلى غير ذلك. كل شيء هذاك الشيء كله خروج عن المحبة الحقيقية. هذيك ماشي محبة، هذاك عفن. إذا أحب الله العبد نادى جبريل في السماء أني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض، فيوضع له القبول في الأرض. هذا يقول لي شي واحد وراها هذه المحبة أنت اللي تكلمت عليها الآن بينها، ولكن الله غالب، الله غالب. أنا تلقى قلبي هكا ديال محزر، ما عنديش واحد المحبة، ما تنحس، لست من هذا النوع اللي ذكرتي. أنا ناس ماشي من هذا النوع. كين دير تلاش تنحصل هذه المحبة؟ يمكن أولا إلا بتحصل على المحبة حافظ على الفرائض، حافظ على الفرائض والنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حافظ على الفرائض وحافظ على النوافل. متى نقول الفرائض؟ مش القضية خاصية بالصلاة، لا، صلاة، صيام، حج، إلى غير ذلك. الدين كله هذا بإمكاني أن الله تبارك وتعالى يحبك بسببه. كذلك إذا بغيت الله يحبك أكثر من ذكره، فإن القلب متى أكثر من ذكر شيء تعلق به. ثلاثة، إذا بغيت الله تبارك وتعالى يحبك سرح عينك، ولا إذا بغيت تحب الله عفوا سرح عينك، سرح عينك وشوف حالة النعام أعطيك الله تبارك وتعالى. كم من نعمة ترفل فيها لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ألم تروا أن الله سخر لكم، شوف هاد لكم وقت ما لقيتها في القرآن فرح بها، عض عليها وسد عليها بيديك. ألم تروا أن الله سخر لكم، عطيتك إلا قال لك دابا شي عامل ولا شي وزير ولا الملك، هذه ليك أنت فرح لك ليست عليك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لك كل شيء إلا كنت طائر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هو هذه المصائب التي تنزل بها، قلت هي النعم، أش من نعم في هذه المصائب؟ حتى المصيبة نعمة، حتى المصيبة نعمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا جميع المصائب ليك ماشي عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، شوف التلطف، هو مولانا، واش بيمرتك؟ لا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن محبة الله تبارك وتعالى كذلك تستجلب إلى بيتها. شوف سرح عينك اش النعم. محبة الله تبارك وتعالى يمكن توصلها كذلك باش بمعرفة الله من خلال أسمائه وصفاته، من خلال أسمائه وصفاته. وقف مع صفة واحدة وهي صفة الرحمة، قف مع صفة الرحمة، رحمن، رحيم. الله تبارك وتعالى رحمن ورحيم، خلق الرحمة 100 جزء وأنزل جزءا، ومسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزء. هذه الرحمة بها يتراحم العباد حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. شوف هذا الرب كتير، أي عصا مثل هذا الإله؟ أي عصا مثل هذا الإله؟ واش رحمن رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد المرأة فرق بينها وبين ابنها لما كانت نسبية، واحد شوية تشوف الولد تاعها وجاية تجري ويتعنقو ضمته للصدر تاعها، ويقول الصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ واش هذه يقدر تلحو لها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بكم من هذه بابنها. إذن كنت جدا ما تحبش هذا الله تبارك وتعالى. شوف الجفاف والمصائب والخروج وكذا، وتدخل للسوق أش تلقى الخيرات. أمثل هذا الإله يعصى؟ أمثل هذا الإله لا يحب؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله المستعان.